مباركة أشرقت على الدنيا بنور الهدى وأدارت أرجاء السماوات والأرض والدنيا المنكرة. تطيل القرآن الكريم يجلجل في السهول والوديان والمدن والقرى والصحارى والجبال واصلا ما بين السماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه السهرة الأسبوعية نلتقي مع مشاهير قارئ القرآن الكريم في وقتنا ونتعرف على رحلتهم مع التلاوة المباركة. التقينا مع بعضهم في حلقات هذه السهرة من قبل، ولقاؤنا الليلة شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. احنا سعداء ان نلتقي مع فضيلتك. ويمكن قبل ما نبدا التعرف على رحلتك مع التلاوه المباركه، نحب نتعرف اكثر على مجموعه الالقاب اللي انا قدمت فضيلتك بيها شيخ المقارئ المصريه لشؤون القراء. اولا ماذا يعني هذا اللقب؟ والله هذا اللقب كان بينفرد به يعني الشيخ محمود خليل الحفري رحمة الله عليه، وحينما توفي فعملوها يعني حسب يعني قسموها يعني مثلا كده على المشايخ عشان يعني ايه بقى كل واحد ليه حاجة معينة ينفرد بيها. ففضلت الشيخ عمر عثمان ده شيخ المشايخ، الشيخ عبد الصمد نائب لشيخ المشايخ، عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية لشؤون القراء، يعني كل حاجات ما يلتزم بالقراء بجمهورية مصر دي تبع انا. فضلت الشيخ رزق خليل حبة لشؤون المحافظين، فضلت الشيخ عبد المتعال عرفة لشؤون القراءات، فضلت الشيخ احمد مرعي لشؤون المصحف. يعني نقدر نقول عشان يبقى نوع من تقسيم العمل، يعني تقسيم العمل عشان كله ما يبقاش العبء على واحد معين، يبقى كل واحد ليه حاجه معينه يقدر ايه في ضوءها يعني يتصرف. يعني هي معلومه جديده كمان علينا فضيله الشيخ طبلاوي ان فضيلتك عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. ايه اختصاصك في هذا المجلس؟ والله اختصاصنا في هذا المجلس برضه يختص برضه بالقران الكريم، مش يعني من ناحيه العلميه، من ناحيه القران الكريم. فلما بيكون كتلاوه لا لا لا لا لا لا كتلاوه، يعني كتلاوه مثلا احكام للتلاوه، حاجه تختص بالقران، تيجي مثلا اي سؤال عن القران مثلا، عن احكام التجويد، عن احكام القراءات السبع مثلا، كل ما يختص بالقران الكريم. طبعا بيشترط في من يشغل عضويه هذا المجلس يعني ان يكون ملم الماما تاما ودارسا وعالما بامور تلاوه القران الكريم، لما يختص علوم القران كلها يعني. طيب احنا خدنا الرحله من نهايتها، نبتدي بقى الرحله من اولها ونرجع بقى لبدايه رحلتك مع التلاوه المباركه فضيله الشيخ طبلاوي. انا بدايه رحلتي انا اتولدت في بلده هنا تسمى ميت عقبه، وميت عقبه طبعا معروفه يعني هي بجوار نادي الزمالك، اتولدت فيها وحفظت القرآن برضو فيها، والحمد لله حفظت القرآن وانا عندي 9 سنوات، لاني كنت انا وحيد ابويا، وابويا الحياة كان يعني فيه قسوة جامدة يعني بالنسبة للتربية، فضغط علي يعني ضغط تام، وكان حريص كل الحرص ان انا احفظ القرآن الكريم، وكنت وحيد والدي يعني ابويا ما كانش عنده غيره. وبعدين حفظت القران وعندي 9 سنوات، وبعدين الشيخ يعني اللي هو الشيخ الكتاب رحمه الله عليه فضل الشيخ غنيم عبيد الزهوي، كان راجل يعني الحقيقه كان كبير في السن، وكان راجل يعني عنده درايه بالاصوات، فحينما كنت اتلو التلاوه وانا صغير فيقول لي يا محمد انت صوتك كويس، حينما غير ما اجود يعني تلاوة كده وانا بسمع عليه مثلا اللوح، بسمع عليه مثلا الماضي. يعني كان عندنا زمان حاجة اسمها لوح وحاجة اسمها ماضي. اللوح عارفينه، انما الماضي ايه؟ الماضي اللي هو الواحد بيتركه، يعني مثلا انا وصلت مثلا حد سورة المائدة يبقى عندي الماضي بتاعي ايه؟ البقرة، العمران، النساء. واخد بال حضرتك؟ يعني البقرة، النساء، البقرة، العمران، النساء، دول اسمهم الماضي. فلازم الماضي المحفوظ، فكانوا يسموه الماضي. فكنا نسمع من الماضي ده كل يوم مثلا ايه اربعة اربع، على اعتبار الانسان ايه ما ينساش، يعني يبقى دايما متكرر معاه عشان ما ينساش الماضي اللي هو يعني المحفوظ يعني. فطبعا بعد انتم يعني في سن معين بينضج فيه، يعني مثلا بعد عشر سنين، يعني بفصل سني عشر سنين، ابتدى الشيخ غنيم الله يرحمه يعرفني احكام التلاوة تدريجيا، يعني مش كشرح لا، كتدريجيا. يعني مثلا ما اقرأ عليه مثلا آية، مثلا اقول مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل، يجي على حرف ان ده يروح داس لمؤاذة كده هو سنة بايده عشان اغن، اعرف ان هنا في غن، يضغط على جسمك بايده كده عشان اعرف ان هنا في ايه غن. غنة يعني الغنة مقدار حركتين، يعني ما يزيدش على حركتين، لا تقل على حركتين ولا زيد على حركتين، لان احكام التلاوة والقرآن كالميزان لا ينقص ولا يزيد. فمثلا ان الذين امنوا، امنوا ده برضو اسمه مد بدل، برضو لا يزيد عن ايه حركتين مع قراءة حفص. اما القراءات الاخرى فليها طبعا اثنين وثلاثة واربعة في بعض المشايخ، اما احنا لسه كنا صغيرين بنقرأ بقراءة حفص. فكم مع يعني مع التلاوة وناخد فكرة عن الغنة وعن الازهار، واخد بالك مثلا ان لا نضيع اجر من احسن عمله، يجي مثلا يقول لك ما تقولش من احسن عمله، لا ده اسمه اظهار حلقي، تقول من احسنها، من احسن، واخد بال حياتك. فكان يعني بيدينا احكام التلاوة قبل ما يدهلنا كيعني بيدينا كحاجة تدريجيا كده مع التلاوة. وبعد كده بقى طبعا جبنا كان زمان يعني وموجوده الوقت اسمها تحفظ اطفال اللي هي في احكام التجويد، هي طبعا ابيات شعريه يعني، وهي يعني عباره عن رموز، يعني اقول لك مثلا للنون ان تسكت تسكن، وللتنوين احكام اربع احكام في كل سبيين، للنون ان تسكن واخد بالك، وللتبيين اربع احكام في كل سبيين، يعني منظمه على الشعر زي ألفيت ابن مالك كده، زي ألفيت ابن مالك أخبارك. كويس قوي يا شيخ طبلاوي ان يعني بدايتك كانت بداية علمية كده، يعني مش زي بعض الأطفال او بعض القارئين حينما كانوا أطفالا كانت بدايتهم غير علمية. انت ابتدأت بالعلم على طول، بالدراسة. ابتدأنا بالدراسة وبالعلم، والشيخ اللي كان يعني رحمة الله عليه اللي كان بحفظنا القرآن كان عالم جليل بعلوم القرآن، يعني كان يقرأ لحد القراءات العشر الكبرى. وفي ذلك الوقت كان بيجيله من جميع البلاد اللي حوالينا كلها، المركز كان يسمى المركز، يعني مركز امبابة كله، احنا كنا تبع مركز امبابة، ميت عقبة طبعا كان تبع مركز امبابة. فكانوا بيجي تلقوا على فضل الشيخ غنيم ده هو القراءات واحكام التجويد والكلام ده كله. فلما وصلت بقى حاجة بتاع يعني 10 سنة 11 سنة، فابتدى الراجل بقى ايه يقوم يستنبط من الاصوات، فيجيبنا كده كلهم خميس كل واحد يقرا 10 قران، من 10 قران ده يستغرق له 5 دقايق. فيجي مثلا يقول الولد محمد الطلاب ده هو هيبقى ليه مستقبل كويس، يقول ازاي؟ يقول الخامه بتاع صوته خامه طيبه. انا في الوقت ده ما اعرفش خامه ولا اعرفش مثلا الصوت ده، مثلا يقول لك ده صوته ده مثلا من دماغه، الشيخ فلان ده صوته من دماغه، الشيخ الطلاب ده صوته من قلبه، واخد بالك؟ الصوت ده صوت رخيم يعني صوت كويس، الصوت ده لما قال صوت اقرع، واخد بالك؟ يعني كان ليهم تعبيرات كده المشايخ الكبار دول، واخد بالك؟ طبعا بيوصفوا الاصوات او بيقيموا الاصوات بتعبيرات زي اهل كل مهنه او كل حرفه، ما بين كل حرفه يعني عنده درايه بالاصوات وبيعرف يعني مدى الصوت هو تاثيره على الناس، يعني هل الصوت ده مثلا بيجذب الانسان، الصوت ده مثلا. ولذلك سيادتك يعني برضه يعني عندك درايه برضه بالاصوات، في بعض ساعات تسمع مثلا شيخ في الاذاعه او في غير الاذاعه بتملي مثلا من ايه، يعني مش عاوز تقشعر كده من صوته. في واحد مثلا يعني مثلا فضيله الشيخ محمد رفعت رحمه الله عليه مات بقى له 40 سنه او اكثر من 40 سنه، لكن وللان عايش في قلوب الناس، هذا سر بينه وبين ربه. مش طبعا مش لما اذى له فتاك مثلا الواحد، ولا مثلا الانسان مثلا الشيخ الطلاوي ده مثلا، لا دي حاجه سر بين العبد وبين ربه. اللي هو بيوصل يعني مؤاخذة تلاوته لقلوب الناس، لأن ربنا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالقرآن حينما يتلو من القلب وبنية صافية ويكون نفس القارئ مع الله سبحانه وتعالى بيوصل إلى القلب. وهذا المعلم اللي كان بيعلمها في فضيلة الشيخ طبلاوي في فترة الصبا المبكر، وكان بيتنبأ لصوتك أن يصل إلى الأسماع ويجد هذا الصدى الطيب في قلوب الملايين، هل دارت الأيام بعد كده ويعني وربنا اداله العمر يعني وشافك بقى لما طبقت شهرتك الآفاق بالطريقة اللي موجودة؟ والله هو يعني ما عمرش يعني كثيرا يعني هو مات قبل ما خشنا الإذاعة، ولكن هو مات أنا كنت مشهور على مستوى الجمهورية، يعني كنت يعني مش على مستوى حتى المحافظة بتاع الجيزة بس كنت بقرأ تلاوة القرآن، لا يعني هو ربنا أحياه لحد أنا ما حييت يعني في جميع يعني من أسوان وخبال سألتك لحد أقاصي البحيرة مثلا في اسكندرية، يعني قلت جميع البلاد كلها قبل الإذاعة وقبل التلفزيون وقبل كل حاجة. فالراجل الحقيقة يعني كان يجي لمؤاخذة يعني كان وصل في الأيام دي وصل سن 90 سنة، كان يجي بقى لمؤاخذة أول ما قابلني يعني طبعا كان قبل سيده وبوس إيده وروح ضربني بقى لمؤاخذة الأرض يقول لي شوف تنبؤات يا ولد ظهرت إزاي، شوف يا ولد أنت بص إيه كبير إزاي وبتاع. فحتى كان في بقرأ الآية بتاع قوله تعالى اللي هي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات في نفس واحد. فأعجب هو كده هو خبالك وفضل واقف يعني ما كانش بيروح عزي كان ميتم جنب البيت يعني. فقال لي اقراها لي يا ولد بصوتك زي ما قريتها كده في الميتم بتاع امبارح ده. فقرأتها له يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الانطلاقة ابتدأت بقى رحلتك مع التلاوة المباركة. والله ابتدأت رحلتي مع التلاوة المباركة، وبعدين يعني ما كانش الايام زي دلوقتي الحقيقة يعني خدنا يعني كانت رحلة شقة بالنسبة لنا احنا، لان طبعا ما كانش فيه وسائل المواصلات، وكانت يعني كان اي ليلة الانسان بيروح على مؤاذة كان بيجوه حاجة لمؤاذة في البلاد المجاورة، انا مؤاذة كان بيروح على حاجة اسمها ركوبة بس هنا بنروح بلاد المجاورة بقى على معظم الركوب، ولازم نصلي العصر في الصوان. يعني لازم اذان العصر يكون في الصوان، ونفضل نقرأ من اذان العصر لحد المغرب، وفي فترة بين المغرب والعشاء راحة، وبعد العشاء بقى نقرأ للساعة 10 للساعة 11، وكان 3 ايام. وكان في ذاك الوقت بقى 3 ايام الواحد دي بيشوفهم بقى ياخد بره الشهور تمام، هو 3 جنيه 3 ايام. وكان 3 جنيه دول بقى يعني كان لهم قيمة وليهم رونق، وبعدين في الوقت نفسه كان الانسان يعني راضي وكان قانع، وكانت الحياة كده يعني مريحة. بتالي كنت بتروحوا مجموعة كمان، ما بيبقاش شيخ واحد يعني، كان بيبقوا لمواجهة يعني 2 3 مثلا صييطة، والباقي من بتوع البلد. بس بتوع البلد بقى كانوا بيقروا من 10 الصبح لحد العصر، لحد ما يجوا الصييطة والعصرية، وبعدين بتوع البلد بقى ايه لمواجهة يقعدوا يسمعوا يعني ما يقروش يعني. فيعني الحقيقة يعني الانسان ولله الحمد وبتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني خدت الشهرة قبل ما اخش الاذاعة، يعني زي ما بيقولوا واحد خد شهرته بدراعه. فلما دخلت الاذاعة، الاذاعة طبعا كان صاحب الفضل على الانسان صحيح، وربنا هو صاحب الفضل الاكبر، هي كان سبب برضو في ناس كتير طبعا في النجوع وفي القرى يعني الصغيرة، ما كانش الانسان برضو بيروح لها، كان بيروح المحافظات، فطبعا وصلت هذا الصوت مثلا للناس وللجماهير، فما كانش غريب عليهم هذا الصوت او مثلا او فلان ده طبعا مثلا ما يسمعوا الانسان. ولذلك الحمد لله ما خدش الانسان في الشهرة في الاذاعة وقت كبير يعني من اول اذاعة الانسان زحى الناس عرفت بان فلان مثلا في الاذاعة وكده. ولا سنة كان بقى في الاذاعة؟ سنة 70 يعني سنة 70 واخد بالك. واول اذاعة ان انا قريتها كانت حية، وانا افتكرها كانت في المحل، كانت اذاعة الجمعة، كانت سنة 73. والإذاعة دي صوت الجمعة كانت في ذاك الوقت خدت حوالي 1 ساعة إلا 10 دقايق بظروفها كده يعني، كنا في مسجد المرافق بتاع المحلة ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى في الإذاعة كل اللي كانوا حبوا صوتك وتلاوتك طريقة تلاوتك يعني دول بقى لو في الشيخ طبلاوي في الإذاعة حاجة جديدة يعني صوت منفرد طريقة معينة ما بقلدش حد يعني حاجة مثلا جديدة على يعني على على ودان الناس مثلا مش مثلا يعني الطريقة دي مثلا بالذات مثلا خبر حياتك لأن طبعا كل إنسان مقلد أنا بعتبره في نظري يعني يعني بيحيي ذكرى غيره يعني واحد مثلا وبعدين لما أظهر فيه الناس بتبقى صورة مشوهة وخبر حياتك من واحد مثلا حي أو ميت ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع لكل إنسان إمكانياته إمكانيات مخصصة فأنا ما أقلده ما بقاش هو الوضع يعني فأنا الحمد لله من صغري ان انا يعني طلعت بطريقة يعني ولله الحمد طريقة منفردة بواحد ما قلتش حد لكن كنت احب بعض القراء في ذات الوقت يعني مش كنت يعني كنت برضو سميع واسمع برضو كويس قوي كنت اسمع الشيخ ابو العين الشعيشع وكنت اسمع الشيخ محمد رفعت الله يرحمه لان انا ما لحقتوش يعني انا مواليد 37 فطبعا في ذلك وكنت اسمع برضو الشيخ منصور الشامل الدمنهوري بحبه قوي لان صوته كان مؤثر صوته كان مؤثر وكنت برضه احب الله يرحمه الشيخ كامل يوسف البهتيمي واخد بال سيادتك ولكن ما كنتش اقلدهم يعني احب اسمعهم قوي يعني كان الشيخ ابو العين الشعيشع في ذات الوقت في الخمسينات لو ارى قدامي اربع ساعات لن امل ما املش من صوته حقيقه يعني برضه فضلت الشيخ محمد رفعت رحمه الله عليه برضه كنت لما اسمعه طول النهار وطول الليل وداني ما يعني ما اسكتش يعني بقول لك الناس على ما يعشقونه مذاهبه ايوه وللناس فيما يعشقون مذاهب احنا نذكر ايضا ان فعلا حضرتك لك هذه الطريقه المميزه التي اثارت اعجاب الكثيرين وفي نفس الوقت اثارت بعض الاعتراضات من بعض الجهات مش كده؟ والله يعني ما اعتقدش يعني هي اذا كانت يعني اثارت بعض الاعتراضات فبتصير برضو من نفس القراء او من نفس المهنة او من نفس لمؤاخذة ناس مثلا بيكونوا مثلا يعني انت عارف طبعا يعني الشجرة المثمرة لازم تقذف بالحجارة وده مثل الشجرة المثمرة لازم تقذف بالحجارة فكل انسان ناجح لازم يحارب ولازم يحارب كان ايه وجه الهجوم ما اعرفش انا ما كانش بطن بيقولوا ان يعني حضرتك بتلجأ لدغدغة عواطف الجماهير يعني لا. بطريقة اداء يعني ما تلتزمش 100% باحكام التلاوة على قدر ما ايه يعني تبقى بتيجي على هوى المستمعين يعني. طب فين اين مجمع البحوث الاسلامية هل انا كنت بقرأ المؤاخذة في يعني كده في فضاء ما فيهوش مجمع بحوث اسلامية اين المؤاخذة لجنة الاذاعة لجنة اختبار الاذاعة مش في لجنة بتراقب هذه الاذاعة وخبر حياتك هل انا بقرأ ده انا حينما اقرأ في اي ليلة او في اي حتة بيكون اقلها في 1000 تسجيل بيسجلوه مش بقرأ مثلا كده حاجة كده وخبر حياتك لا وكمان احنا النهاردة بنعرف ان فضلتك يعني شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية حينما كنتش انا التزم وخبر حياتك وانا قلت لك في مبدأ حديثي بقى القرآن كالميزان لا ينقص ولا يزيد فإذا الغنة حركتين هي حركتين واخد بال حياتك المد مثلا واخد بال حياتك في مد 4 و5 ما مش هخليه 8 فمنين هيجي هذا الكلام الا اذا كان من انسان واخد بال حياتك حاقد او ناقم واخد بالك ومن نفس المهنة من نفس المهنة من نفس المهنة لان اللي بره ليه مصلحة في ايه لا طبعا ما الانسان بيحارب من نفس مهنته واخد بال حضرتك من نفس مهنته يعني حتى لما يجي واحد حتى بيدعي واحد من الجماعة المشايخ واخد بال حضرتك يروح يقول له شوف الشيخ الطبلاوي بياخد كام في الليل وطبعا دي إشاعة وحينما طبعا انا حينما انا ما افرقش يعني عمري ما صديت ما قفلت بابي في وجه واحد اطلاقا الفقير واخد بال حضرتك بروح له اجامله مش بجامله بليلة عشان ما اكون صادق في كلام بروح احيله يعني ارى له دور نص ساعة واقول له السلام عليكم من عندي المتوسط برضه بقى ماشي برضه على حسب وضعه واخد بال حياتك ليه يعني من لم يرحم لا يرحم من لم يرحم لا يرحم واحد جاي بيقول عنده وصيه من ابويا ان اجيب الشيخ الطبلاوي، واخد بال حضرتك؟ وجاي وقلبه مرغوف عاوز ينفذ الوصيه مثلا بتاع ابوه، وابوه ما يعرفش الشيخ الطبلاوي ده بياخد ايه او وضعه ايه. فبيجي مثلا اقول له والله يا عم الشيخ محمد عندنا لنا في المكان الفلاني، وانا ما فيش في مقدرتي مثلا غير مثلا حاجه هي بسيطه اعتبر وجبه، اقول له طب خلي في جيبك ما اشوف الوضع على ما هو. لقيتك زي ما انت بتقول انا مش هاخد منك حاجه، لقيتك بتلف كده هاخد الاجر بتاعك يعني تام، واخد بال حياتك. وبعدين طبعا انت عارف هم يعني كل مهنه فيها يعني برضو الجماعة يعني كل الطوائف، بس يا ريت بس يعني طوائف يكون يعني تنافس بشرف بعفة لسان بأدب بأخلاق أهل القرآن. أيوة. يعني بأدب أهل القرآن أخلاق أهل القرآن بالضبط. يعني لازم يكونوا أهل القرآن ليختلفوا عن جميع الطوائف، يعني حينما حتى يحقد حتى برحمة برأفة ما يموتش اللي قدامه ده، يعني ما يقضيش عليه. يعني ايه القرآن النعك ولا هي عمة بس من المغازة مثلا وكاكولا وزيه؟ لا، لازم يكون في رأفة وفي رحمة. كان اي عمة تركب عربية يقولوا عباطة عبد الصمد، دلوقتي برضو اي عمة تركب يقول الطلاوة يعني مش واخد بال حياتك، وترك الايام ونداولها بين الناس وترك الايام ونداولها بين الناس. فالشيخ عبد الباسط ما ننساش ان هو له تاريخ عريق وراجل برضه ملتزم كويس، والحقيقه بتاع ربنا وراجل ما بيجيب سيره حد. يعني انا ما بوجهش الكلام ده، هو يعني انا بشيل الشيخ عبد الباسط واخد بال حياتك من نفس الموضوع ده. لا انا هضحكك بقى، انا شفتك انفعلت دلوقتي النكته برضه مره فاكرها. بالنسبه للاخرس يعني اللي كان ابوه مات في اظن في كفر الزيات، وابوه يعني سايب فلوس مبسوط، فيعني بيقولوا يعني نجيب قراء مين وبتاع، يعني بيقولوا نجيب مين، فبيقول له ما عرفوش. وبعدين جاب له مؤاخذه غير طب وعمل كده بالطبله، يعني هاتوا الطبلاوي يعني دي اللي سمعتها بس يعني، ودي حصلت صحيحه يعني حصلت. دي حصلت كفر الزيات. طيب ننطلق مع رحلة الشيخ الطبلاوي في أرجاء العالم العربي والإسلامي بقى. والله يعني أشهر المساجد كنت أنا قريت في مركز إسلامي في واشنطن، ده كان ليه يعني يعني بالنسبة هناك للولايات المتحدة الأمريكية كان أكبر حاجة يعني مجموعة يعني موجودة هناك في اللي هو المركز الإسلامي ده في واشنطن. وفاز في ذاك اليوم اعتقد يعني الله اعلم اسلم حوالي 104 بعد التلاوه. بعد التلاوه وتفسير التلاوه يعني الناس بيفسر بقى. كان فضل الشيخ طلحه ابو اسماعيل يعني، وكان في برضه واحد قاعد برضه مترجم برضه يعني يعني يعني الشيخ طلحه ابو اسماعيل كان يقول الجمله والمترجم جنبيه ايه يترجم المعاني معاني الكلمات. الاول هو الصوت شدهم يعني بيقولوا بيعمل ايه ده اللي بيزعق ده، والميكروفونات بقى شغاله، ده بيقرا القران. القران في واشنطن. في واشنطن فقالوا قال يعني بيعمل ايه ده؟ قالوا بيقرا القران. وبعدين لما بقى سمعوا التفسير بقى واخد بال حياتك، يعني كنت انا يعني بقى الله اعلم كنت بقرا من اول من كان اخر خطوه الزمر. بدأت وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون، ودخلت بقى وثيقة الذين كفروا وثيقة الذين اتقوا، وبعدين الرجل بقى وفصل بقى الذين كفروا هيروحوا فين وثيقة الذين اتقوا هيروحوا فين، الشيخ صلاح ابو اسماعيل بقى والمترجم بقى يقول المعاني بقى. فبعد ما انفضت الحفلة الحقيقة في ناس تقدموا على طول بانهم يعني اشهروا اسلامهم حوالي 104 عظيم يعني ربنا يصيبكم عنه خير الثواب يعني. وبرضو الموضوع ده برضو حصل برضو في باريس في المركز الاسلامي في باريس برضو كان يعني، بس كان يختلف عن موضوع واشنطن يعني بقى يعني اسلم حوالي برضو حوالي 22 واحد اللي هم كانوا حوالين المركز مركز الاسلامي في باريس برضو سمعوا التلاوة بتاعه فسألوا برضو ايه، وكان هناك فضل الشيخ عبد المحسن هناك مصري هو ف يعني بيعرف كان فيه جدع هناك من مش عارف من اوغندا ولا منين اسمه الشيخ عثمان، يعني كان يعرف فرنساوي كويس طريق يعني، فكان يشرح لهم المعاني والبتاع والكلمات فاسلم برضه في ذات الوقت برضه 22 واحد يعني. الحقيقه دي ذكريات ما تتنسيش. يا ترى فضيله الشيخ الطبلاوي احتفظ بتسجيل لتلاوته في احد هذين المركزين اللذين اسلم فيهما هذا العدد الكبير من الاجانب؟ اي نعم عن التسجيلات، ولكن هي التسجيلات طبعا بتختلف عن طبعا عن مصر. هناك يعني الحقيقه بيسمعوا بخشوع، ما حدش حد ما فيش تسمعش الحصه اللي يعني بيقولوا هنا الله اللهم صل على حضره النبي والكلام ده، لا يعني هناك بيسمعوا ويعيطوا، يعني يسمعوا ويبكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ الازهر الشريف، يعني قبل ما نستمع الى هذه الايات الكريمة كنت فضلتك بتتكلم عن الضوضاء اللي بعض الناس بيعملوها اثناء انصاتهم للقرآن الكريم، او الحقيقة نقدر نقول هم مش بينصتوا بقى كما يأمر الله عز وجل، لان الشوشرة اللي بيعملوها والضوضاء اللي بيعملوها دي بتفسد عليهم وعلى الجالسين وعلى المستمعين ما يسمعون جلال القرآن نفسه. هل ده بيضايق القارئ اللي بيبقى بيقرأ هو نفسه؟ انا بصراحة ولا يعني بيحب يسمع الهيصة حواليه كده؟ هقول لسيادتك، هو يعني الشعب المصري عموما كله يعني فعلا بيتذوق، فيهم من يتذوق الصوت والتلاوة ايضا، وفيهم من يتذوق وفضل حياتك او مثلا يتذوق الصوت مع التلاوة بس ما بيسمعش بانصات، يعني في عملية اسمها يعني يعني يعني في سمع بانصات تدبر، وفي حاجة عم بقى اسمها تهريج بقى، عملية تهريج وفضل حياتك، يعني زي اللي زاد عن اللزوم الشوشرة اللي مثلا يقول اللهم صل على حضرة النبي ما نادت مثلا يا سيدنا الحسين يا كريمة يا عظيمة السيدة العظيمة الست السيدة زينب. دي على دماغنا من فوق الست السيدة زينب وسيدنا الحسين على دماغنا من فوق. بس احنا لما اخذ الحاجات دي وقبل هذا ربنا يقول ايه ويقرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فيعني انا حبيت اسمع شرايط الناس القدامى يعني مثلا من 40 سنة هل الشاب المصري كان كده فعلا؟ لقيت الشاب المصري كده وكان اكتر من كده. تمام ايوه يعني سمعت تسجيلات للشيخ محمد سلامه. الشيخ محمد سلامه ما كانش بيعرف الاذاعه بس كان واخد يعني شهرته بدراعه وراجل ما كانش ينكر وكان يعني يعني الصيت بتاعه يعني لف الجمهوريه كلها. فسمعت ناس بتسمع صحيح يعني سمع جامد واكتر من كده يعني تسجيلات من 40 45 50 سنه. برضو فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل برضو سمعت له تسجيلات برضو من في الاربعينات يمكن كانوا زمان اكتر من كده. ده الناس دلوقتي الناس شغلهم الدنيا يعني يا ولدي بقى الواحد بيقرا قران وهو بيفكر في معيشته وبيفكر في اولاده وبيفكر هيعمل ايه مثلا يعني ايه اللي في الدنيا وفي غير المعيشه والكلام ده سواء القارئ او المستمع. لا القارئ لا القارئ ما لو ما فكر في غيره بتاعي ممكن يخوف حته ثانيه يعني مثلا يغلط او يعني لا انت قلت القارئ لا قصدك المستمع. المستمع يعني انا بقول لسيادتك المستمع القارئ بيلتزم بالايات القران اللي هو بيقرا اما المستمع بيبقى قاعد بيسمع القارئ يعني بقول لسيادتك بيسمع القارئ وهو مش في ذهنه مش في القارئ او في التلاوه يمكن ذهنه مثلا متوزع مثلا في البيت في مشاكل الاولاد في مشاكل المعيشه الحياه الماديه الحياه الماديه الناس عايشينها. اما ناس كان في كان في يعني يعني تفرغ ذهني كبير يعني للسمع ما كانش عندهم مشاكل حياه كان في عندهم توكل على الله يعني كان لمؤاخذه مثلا ادم يقول لك مثلا ادم عنده لمؤاخذه شويه الذره فوق السطح بيطحنهم وبياكل ويقول لك الغموس ده بشرقه كلام عندي العيش يبقى الغموس ده بشرق كده كان عندهم توكل على الله صحيح من ذي الوقت يعني ما في ناس عندهم مؤاخذه مثلا مقونة السنة مش قانع مش قانع مش قانع لان القناعه كنز لا يفنى واصل الحياه دي ايه معناها ايه الرضا تو ما رضيت خلاص بقيت ملك تمام ما رضيتش والله لو خدت مال قارون مش ممكن هترضى خلاص لكن انت كقارئ هل يعني برضه يسعدك انك تبقى لاقي الناس متجاوبين معاك وانت بتقرا اثناء التلاوه بالاصوات اللي بيعملوها دي والله يا سيدنا الشيخ والحاجات دي لا ولا يعني لا القارئ لا مؤاخذه يعني انا ما ببص مثلا بروح حفله او بروح ليله فببص الاقي مثلا في ليله 10 15 الف ما فيش واحد لا مؤاخذه لا ببص يمين ولا شمال او ببص للشيخ طب لو عامل له كده معناها ده برضه اعجاب مش المفروض ان هم يزعقوا لي يقولوا الله وبتاع ما كانش ناس يقولوا الله يبقى انا مش عاجبهم لا في ناس في بلاد بتحب تسمع منصته فدي مثلا واحد الانسان يشجعها ويحبها يعني مثلا في ناس يعني معنى الاعجاب ايه؟ لازم يقول الله والله صلى على لا بقى بص لا مؤاخذه يبقى هو باص كده كل ال 10 15000 اللي في اسطوان باصين كده ما مثلا بعرف الازهر مثلا في حوالي 10 15000 ناس في صلاه الجمعه الاغلبيه برضه باصين كده الواحد معنى باصين له يعني عاوزين يسمعوا بينصتوا بيتدبروا اما اذا كان لمؤاخذه مثلا واحد نايم كده مثلا او واحد مثلا بيتكلم الثاني اللي جنبيه مثلا زي مات اللي بتحصل في التحرير ما طبعا دول ما عندهمش يعني ايه يقول لك دول ما بيسمعونيش الانسان برضه بياخد على خاطره في اثناء التلاوه لكن لما يلاقي الناس كلها بصاله كده هو وحد مثلا بيسمعوه بيتدبروا الايات دي برضه ايه بتوضع في الانسان برضه يعني يعني يعني ثقه برضه ويحب يعرف ان الناس برضه لسه متجاوب معاه وكويسه الكلام ده كله. اذا دي رساله من شيخ الطبلاوي شيخ المقارئ المصريه لشؤون القراء بنوجهها للمستمعين من فضيلتك ان يلتزموا بالصمت بما امر به الله تعالى واذا قرئ القران استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طيب نستمع وننصت لعلنا نرحم ان شاء الله وباذن الله الى بعض الايات المباركات اللي بترشح لنا ايه دلوقتي والله ان شاء الله برضو يعني نسمع برضو من تسجيلات النادرة برضو في برضو الاية القرآنية من قوله تعالى اللي هو قول سيدنا ابراهيم فانهم عدو لي الى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين دي فيها شويه دعاء كويسين دي برضه كان لها برضه مناسبه كويسه ان شاء الله وفيها التوكل ايضا فيها التوكل على الله اي نعم فيها التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ختام هذه السهرة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء وعضو المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وقارئ الأزهر الشريف. نشكرك شكرا جزيلا ونرجو أن نرى فضيلتك دائما على خير. بارك الله فيك أخوانا وكل سنة وانت طيب وربنا يعود علينا وعليك الآن بخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Oh, Oh,